وما بقي فللأخت. فأخبر أبا موسى بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. باب: مولى القوم من أنفسهم، وابن الأخت منهم. قال: باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مولى القوم من أنفسهم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ابن أخت القوم من أنفسهم. باب: من ادعى إلى غير أبيه. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فذكر ذلك لأبي بكر فقال: وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. قال: كتاب الحدود وما يحذر من الحدود. باب: الضرب بالجليد والنعال. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، قال: اضربوه. قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، ومنا الضارب بنعله، ومنا الضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات لوديته. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه. باب ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج من الملة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد. فقال رجل من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يتابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. باب لعن السارق إذا لم يسمى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. باب قول الله تعالى: والسارق والسارقة وقاطعوا أيديهما. وفي كم يقطع. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تقطع اليد في ربع دينار فصعدا. وعنها رضي الله عنها أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. كتاب المحاربين. باب: كم التعزير والأدب. عن أبي بردة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل. باب قذف العبيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. كتاب الدياد. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد: إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته، فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبله. باب: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. باب أن النفس بالنفس والعين بالعين. عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والتيب الزاني، والمفارق من الدين التارك للجماعة. باب من طلب دم امرئ بغير حق. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهاري قدمه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له فحذفته بحصاة ففقعت عينه ما كان عليك من جناح. باب دية الأصابع. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام، أو قال يعني الخنصر والإبهام. كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم. باب إثم من أشرك بالله. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رجل يا رسول الله، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام يؤاخذ بالأول والآخر. قال: كتاب التعبير. باب رؤيا الصالحين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. باب الرؤيا من الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. باب المبشرات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. وعنه رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتكونني. باب رؤيا النهار. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بن يتيم الحان، وكانت تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنهما، فدخل عليها يوما فأطعمته وجعلت تبني رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قال: ثم استيقظ وهو يضحك. وقالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله عز وجل يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو قال: مثل الملوك على الأسرة. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم. فتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك. فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. باب القيد في المنام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمن لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، وما كان من النبوة فإنه لا يكذب. باب إذا رأى أنه أخرج شيئا من كورة فأسكنه موضعا آخر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجعبة، فأولت أن وباء المدينة نقل إليها. باب من كذب في حلمه. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآن كيوم القيامة، ومن صور صورة عذب أو كلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفر الفراء أن يري عينيه ما لم ترى. باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنقف السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون منها فالمستكثر والمستقل، وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله بأبي أنت، والله لتدعني فأعبرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعبر. قال: أما الضلة فالإسلام. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله بأبي أنت، والله لتدعني فأعبرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعبر. قال: أما الضلة فالإسلام، وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن، حلاوته تنطف فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعنيك الله، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذه رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل أو يوصل ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أصبت أم أخطأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: فوالله لتحدثني بالذي أخطأت؟ قال: لا تقسم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليك شيختنا، وغفر الله لنا ولك، وجزاك الله خيرا. قد من الله علينا شيختنا وقرأنا حديث الرحمة المسلسل بالأولية، ثم قرابة 70 حديثا من مختصر صحيح الإمام البخاري العلامة الزبيدي. فهل تجيزين الإخوة إجازة خاصة بما سمعوا وعامة بجميع المرويات، وكذلك الأهل والأزواج والذرية والطلاب؟ أيوة، يعني أجزتهم إجازة خاصة وعامة جميع المرويات، وكذلك الأزواج والطلاب. قبلنا تشرفنا، رفع الله قدرك وأعلى منزلتك بإذن الله. الله يحفظكم بإذن الله. إن شاء الله يكون الختم غدا لهذا الكتاب بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا الله يتقبل. آمين. جزاك الله خيرا، نستودعك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. الله ما يحرمنا منكم إن شاء الله. آمين.